ثلثا ذراع على الأقل، ثلثا ذراع. إذا كانت ذراع إذا كانت ذراع 42 سنتيمتر يكون ثلثاه كم؟ يعني يكون ثلثاه يعني 12، إذا قسمنا يعني 12 10 و 12 متر على تقسيم 12 سنتيم تقسيم 3 كم؟ 10 3 ايه 11 يعني يعني 21 سنتيمتر، ثلثا ذراع 21 سنتيمتر الى 22، معلش ثلثا ذراع يعني ثلثين يعني، هذا من جهة الارتفاع. وأما من جهة بعده عن المصلي فأن لا يزيد على 3 أذرع، ألا يزيد على 3 أذرع. فمتى كانت السترة أخفض من هذا المقدار من ثلثي ذراع، أو كانت أبعد من 3 أذرع، لا تعد سترة. يعني يجوز المرور بين يدي المصلي إذا قصر في وضع السترة أو في ارتفاعها أو في البعد عنها وإن كان الأولى خلاف ذلك، خروجا من خلاف من أطلق الكراهة. نعم. طيب، قال: وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. كور البعير هو الذي يوضع على ظهر البعير حول السنام البعير ليركب عليه الراكب، وهو هذا يسمى كور، وإنما سمي كورا لأنه مكور، مكور يعني شبه مدور أو مكور، كور نقول حتى كور ما هو بالكور، ها كور بضم أو كور أو كور. فيا عجب من كورها المتحمل، متحمل في شعر ابن القيس: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، فقالت شو اسمه في المعلقة: فيا عجبا من كورها المتحمل. يسمى كورا لأنه يكور أو هو شبه مكور يعني. طيب، كورها في البيت، ايه من كورها، ايه من كورها المتحمل، كور مو كور، كور ها، كور هو مشكلها، انا كور مو مشكل، ها لكن انا احفظها من المعلقة كورها. والحديث رواه مسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم، ان سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي كيف يكون ارتفاعها، قال: ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل. يعني على هذا الحديث، إذا مشينا على ظاهر الحديث، في ناس بعض الناس من المصلين يضعون أمامهم حاجة بسيطة مثل الورقة الكلينكس، يعني يعتبرها هذه سترة. لا، إذا كان ليست سترة هذه، نعم، لأنها صغيرة. نعم، كان الخط هذا إذا فقد وما في شيء ممكن يخط خطا أو يبسط مصلاً، سيأتي معنا في الشرح يعني إن شاء الله. قال: وفيه ندب السترة بين يدي المصلي. أولاً، حكم السترة مندوب، السترة ليست فرضاً، الناس يشددون عليها كأنه إذا ما صلى إليها صلاة باطلة، لا، هي سنة وليست فريضة. يعني يسن أن يكون بين يديه سترة حتى لو كان في الصحراء، حتى لو كان في الصحراء. نعم. وبيان أقلها وهو، وذكر في الحديث أقلها وهو إيش؟ قدر مؤخرة الرجل، مؤخرة الرحل، هذا دائما مصر على الرجل، لا هي الرحل وليست الرحل، لأن يعني قلنا من قبل هي الرحل وليس الرجل. نعم، كاتب الرجل حتى في الحديث كاتب الرجل، لا لا الرجل رحل، لا الرحل في الحديث وفي الشرح بدون جيم، هذا النقطة هاي غلط، الرحلي هنا يعني سكون الحاء. وهي نحو ثلثي ذراع، إيه تقريبا نحو، لما قلنا نحو يعني ثلثا، يعني مثلا قلنا 21 22 سنتيم مثل هذا أقلها، لكن لو إذا لو كانت يعني متر أو أكثر يعني ما في يعني بطريقة الأولى تجزئ. نعم. قال أئمتنا يعني الشافعية: وينبغي أن يكون بينهما وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل. بينها ومكتوب بين بينهما عندك بينها. لا بينها يعني بين السترة بالإفراد، يعني بالإفراد والتأنيث، لا بينهما، هي إنهما غلط. هي بينها وبين المصلي ما لا يقل عن يعني يعني بما لا يزيد على ثلاثة أذرع. متى ما زاد متى ما بعد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع لم تعد سترة، لا تكون سترة. يجي واحد يحط له سترة بينه وبينها شيء متر ونص مترين ويقول هذه السترة لا أحد يمر، لا هذه غلط. نعم. ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. إيه يعني هو قد ذكر مؤخرة اللحظة، لكن كل شيء يعني يقيمه بين يديه يعني ممكن يثبت بين يضعه بين يديه ممكن يكون سترة. نعم. فإن لم يجد ما يقيمه، ما عنده شيء يضعه يركزه يقيمه بين، قال يقيمه ما قال يضعه، قال يقيمه إشارة إلى أنه يكون مرتفع. فإن لم يجد شيء يقيمه بين يديه بسط مصلا سجادة. مثل السجادة مصلاية هذه أي صلوا عليها يعني، أو إذا عنده عباءة أو بشت مثلا يبسطه ويصلي عليه. هذه العباءة أو المصلاية أو السجادة تعتبر يعني لأن المقصود منها عدم مرور الإنسان بينه بين يديه، وهذا يحصل بالمصلى أو بالسجادة أو بما يبسطه تحته. نعم. بفتح السين. شو هي؟ السجادة. هي السجادة. نعم. فإن لم يجد مصلى مثل كسجادة ماذا يصنع؟ خط خطا إلى جهة الطول، يعني يعني عموديا يعني من جهة الكعب، كعب رجله إلى جهة سجوده طويلا هكذا، يعني مثل المصلى طويلة. إلا أنه خط. نعم. مستطيل إلى جهة سجوده. نعم. خطا طويلا ويكونان بالصفة السابقة. عندي ويكون. ويكون. وإيش الصفة السابقة؟ ثلثي ذراع. يعني بالنسبة للطول من حيث البعد يعني يكون ثلث، لا يعني مو لا يبقى يعني طولهما طول السجادة أو طول المصلى لا يزيد على ثلاثة أذرع. لا يزيد على ثلاثة أذرع، يعني ما يكون الخط قصير، يعني ينبغي أن يكون مو أقل من ثلاثة أذرع، وكذلك ولا أطول، وكذلك السجادة ما يجيب سجادة طويلة طولها مترين يبسطها ويصلي يقول هذه سترة مثلا. يعني الحين الخطوط اللي موجودة في المسجد هذه تقوم مقام ما تقوم هذه مقام الخطوط، هذا التسويق هذا ما هذه مشان تعديل الصفوف، أما كسترة ما تعد سترة، لكن هم يضعونها لأجل تسوية الصفوف، لكن ما تكون سترة. الخطوط ما تكون سترة. والحكمة في السترة ذكر الحكمة من السترة كف بصر المصلي عما ورائها، يعني حتى يكون المصلي الذي يصلي للسترة حتى يكون نظره قاصرا على السترة إلى جهته، ما يبسط نظره بعد السترة. هذه من الحكم، يعني من الحكم، يعني يقصر نظره على السترة فما دونها إلى جهة قدمه. نعم. ومنع المار من وحكمة ثانية منع المارة من المرور بينه وبين السترة، لأنه قد يكون الإنسان واقفاً ولا يشعر المار أنه يصلي، خاصة إذا كان غير قابض ليديه، يعني يعني إذا كان سادلا ليديه قد لا ينتبه المار ولا يعرف أنه يصلي، فإذا يعني ما كان عنده ما كان بين يديه سترة ربما مر من بين يديه، فإذا وضع سترة يعني يعرف أنه يصلي فلا يمر الشخص بين يديه. طبعا هو المصلي إذا ما وضع السترة يكون مقصرا ويجوز للشخص أن يمر بين يديه، لكن مع الكراهة أو خلاف الأولى عند الشافعية قولان، يعني ما يكون حرام إذا ما وضع سترة ومر الشخص بين يديه لا يأثم لأن المصلي مقصر، لكن إذا وضع السترة بين يديه لا يجوز للمصلي أن لا يجوز للشخص أن يمر بين يديه. فنحن نذكر نعم أن السترة سنة، السترة سنة والمرور مع السترة مع وجود السترة غير محرم. نعم ماشي يأتي معنا. والمراد ومنع المار من مروره، وحينئذ إذا كان هناك سترة يجوز للمصلي أن يمنع المار بين يديه، لأنه وضع سترة خلاص يعني صار هذا المصلى الذي يصلي فيه صار خاصا به، هذا المكان خاصا به لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وإذا حاول أحد أن يمر فالمصلي أن يدفعه، فإن لم يندفع إلا بالعنف دفعه بعنف، حتى لو أدى هذا العنف إلى موت هذا الشخص وقوعه مثلا ومات فدمه هدر هدر، لكن عليه أن يدفعه بالرفق، يعني بالأول بالرفق فإن لم يدفع بالرفق فبالعنف، وإذا ترتب على العنف ضرر على المار لا يغرمه لا يضمنه المصلي. ومنع المار من مروره لو ما يضمنه، يعني لو هذا الشخص اللي مر وقع مثلا على الأرض كسرت يده مثلا أو أصابه شيء أو حتى مات ما يضمنه المصلي لأنه متعدي. طيب ومنع المار من مروره بينها وبين المصلي، بينها يعني بين السترة وبين المصلي. نعم والمراد بها في المصلى والخط أعلاهما. بالنسبة للمصلى يعني السجادة مثلا أعلاها يعني آخرها من جهة القبلة يعني، وكذلك الخط نعم لا يمر من بين يديه. أما هذا إذا شيء مرتفع مثل كرسي أو نحو هذا واضح يعني. نعم ويسن جعلها عن يمينه. وإحنا عند الشافعية الأفضل أن لا يصمد إليها، أو كما ورد في سنن أبي داود ونحوه لا يصمدها، بمعنى لا يضع السترة بين يديه عدل، يعني لا يحط عدل بين يديه، لكن السترة يعني عبارة عن شيء بسيط يعني مو مثل جدار، جدار أينما ذهب أمامه جدار، لكن مثل عمود أو كرسي يضعه قليلا عن يمينه أو قليلا عن يساره ولا يصمده صمدا كما ورد في الحديث. إيه نعم ولا يصمد لها، ولا يصمد لها بمعنى يستقبلها 100% عدل يعني. نعم. قال وعن أبي جهيم بالتصغير. هو جهم يصغر إلى جهيم بالتصغير. نعم. عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه. عبد الله عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. لو يعلم. لو يعلم أي علم المار بين يدي المصلي إلى آخره، لو يعلم أي لو علم، لو يعلم يعني لأنه لو يعلم في المستقبل لو يدري في المستقبل، لكن هو المقصود ها ليس هذا المقصود، لو علم لو عرف المار بين يدي المصلي إثم المرور بين يدي المصلي، لو يعلم أي لو علم. نعم. لو يعلم المار بين يدي المصلي. إيه نعم. وسترته التي مر بيانها يعني بين يدي المصلي يعني مع وجود السترة، يعني هذا الحديث وارد في التهديد من المرور بين يدي المصلي إذا كان هناك سترة، أما إذا لم يكن هناك سترة كما ذكرنا أنه لا يحرم. نعم. وخص اليدين بالذكر. هو قال لو يعلم المار بين يدي المصلي. طيب والمصلي ما في له إلا يدين، يعني في بطن أيضا وصدر ورجلين. نعم. خص اليدين، لماذا خص اليدين؟ لأنه بهما غالبا دفع المار، لأنه عادة الإنسان يستعين بيديه فيدفع المار بيديه، لذلك آثر ذكر اليدين، وإلا يعني وشاط اليدين. نعم. المأمور به فيما يأتي. نعم. ماذا عليه؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، من إثم المرور بين يدي المصلي الواضع للسترة. نعم. ما استفهامية؟ نعم. إما موصول أو ملغى. يعني إذا قلنا ماذا، إذا استعملناها مع بعض هو ما، يعني استفهامية، وذا إيش موصولة، ما الذي، يعني ما الذي، هذه إذا اعتبرنا ذا موصولة وما استفهام، يقول ماذا يعني ما الذي، فتكون ما مبتدأ وذا خبر. ولكن بعض الناس يستعملها كأنها يعني ذا مع ما، يعني ما يعني يلغي حكم ذا ويقول ماذا عندك، يعني ما عندك، يقصد هكذا. فإذا كان المقصود منه مجرد الاستفهام بصرف النظر عن الذي، إذن لا، ذا زائدة، ذا زائدة، وقال أفيدك فائدة ذا بعدما زائدة، عند هكذا طلاب العربية يقولون هذا. ما ماذا صنعت، يعني ما صنعت. إذن هي إذا كان بقصد السائل المتكلم الاستفهام ما لاحظ أن ذا موصولة، هي زائدة، لأنه لو حذفناها الكلام صحيح، نقول ما صنعت، ليس ضروري ذكرها، ليس ضرورية. وإذا قصد الذي يقول ماذا صنعت، يعني ما الذي صنعته. نعم. ممكن أو ملغاة إما بتركيبها مع ما أو بزيادتها. ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، من ذا، قد يقال ماذا ويقال من ذا. طيب. والمجموع على التركيب اسم استفهام. والمجموع إذا يعني ما قصدنا موصولة، تقول ماذا بمعنى ما، يعني مجموع ذا وما كلاهما الاستفهام. نعم. ومحل ما بتقدير موصولية ذا. إيه أكمل. والمجموع بتقدير إلغائها رفع بالابتداء. إيه ومحل إيش ما. محل ما بتقدير ما، وهذا اسم، هذا ما استفهام أو موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا في محل رفع خبر. وعليه جملة عليه إذا اعتبرناها ذا استفهامية، إذا اعتبرنا ذا يعني ذا، إذا اعتبرنا موصولة، جملة عليه هذا الظرف هذا متعلق بمحذوف صلة ذا، وإذا اعتبرناها استفهامية يعني ماذا عليه، تكون عليه أيضا في محل رفع، يعني متعلق بمحذوف ظرف متعلق بحاصل أو كائن خبر ما الاستفهامية. طيب. أو يعلم معلق عن العمل بالاستفهام على التقديرين. ويعلم. نعم. أو يعلم عندك سنة. ويعلم أو أو و. و هي الهمزة غلط. ويعلم. ماذا عليه، لو يعلم المصلي ماذا عليه. قوله الشيخ زكريا رحمة الله عليه وعلى التقديرين يعلم معلق عن العمل. التعليق هذا في لغة، في اللغة التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب، إبطال العمل لفظا، والتعليق والإلغاء من خواص أفعال القلوب. معلوم لديكم أن أفعال القلوب تنصب مفعولين، مثل علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، لكن أحيانا تعلق عن العمل بسبب وجود استفهام أو نفي مثلا أو لام، في لام أحيانا اللام التي تذكر بعدها لام الابتداء أو نحو، تعلق عن العمل بمعنى أنها يبطل عملها لفظا لكن تعمل محلا. شوف يعلم هذا علم، يعلم يعلم، هذه من أفعال القلوب المفروض تطلب مفعولين منصوبين. لو يعلم المصلي ماذا عليه، طيب أين مفعول يعلم؟ يعلم المصلي، المصلي فاعل، أين المفعولان؟ قال المفعولان هما ماذا عليه، يعني سواء كانت موصولة أو استفهامية، يعني ماذا عليه في محل جملة ماذا عليه بعد أن نعربها مبتدأ أو خبر مثلا إذا كان استفهامية أو موصولة، هذه الجملة ماذا عليه في محل نصب قائمة مقام مفعولي يعلم، يعني أن يعلم لا تعمل في الظاهر، لذلك ما يوجد منصوب، لكن الجملة في محل نصب قائمة مقام مفعولي يعلم، هذا يسمى إيش؟ تعليق. وفي الإلغاء، الإلغاء هو أن تتوسط أفعال القلوب أو تتأخر عن مفعوليها، مثلا زيدا ظننت قائما، ويجوز أن تقول زيد ظننت قائما، ما تعطيها عمل، والإلغاء هو إبطال العمل على سبيل الجواز، إبطال العمل لفظا على سبيل الجواز، يعني يجوز أن تبطل، يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما، زيد ظننت قائما بالإعمال، ويجوز بالإهمال زيد ظننت قائما، أو تقول زيد قائما ظننت، أيضا يجوز زيدا قائما ظننت وزيد قائم ظننت، لكن إذا تأخرت يكون عملها مرجوح، إذا توسطت يكون عملها راجع. أما إذا كانت في أول الكلام ظننت زيدا قائما ما يجوز تهملها، إلا إذا كان هناك شيء يعلقه عن العمل مثل استفهام، مثلا يعني يعلم كيف يقرأ مثلا أو كيف يصنع، هنا علقت يعلم عن العمل بسبب الاستفهام وهو كيف. نعم، على التقديرين. إيه نعم، يعني سواء جعلناها ماذا استفهامية أو موصولة، يعني من الإثم بيان لما قبله. لو يعلم ما، لو يعلم المار ما ماذا عليه، شو من الإثم بيان لماذا عليه، يعني طال لأن ما لفظ مبهم، ما غير ما، فمن الإثم بينت المراد بماذا عليه، ماذا عليه يعني من الإثم، تفسير لما لماذا. لكان أن يقف، هذا جواب لو، لو لو يعلم، هذا لو حرف شرط غير جازم، لو وقع لكان إيه، لا أي وقع في جواب الشرط. إيه نعم، أي وقوفه لكان إيش الجواب، لكان أن يقف، لكان أن يقف، أن مصدرية أول ما بعد لكان وقوفه، التقدير هكذا، لكان أن يقف أي لكان وقوفه، نعم، أربعين خريفا خيرا، خيرا، لكان أن يقف، أن يقف، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر اسم كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب خبر، أن يقف أربعين، طبعا هاي يقف أربعين هاي ظرف زمان، خيرا خبر كان، خبر كان، خبر كان. نعم، وروي بالرفع، وروي بالرفع، ايوه رفع اسمها، ايوه يعني اسمها، بعدين وما قبله خبر، يعني في روايه لكان ان يقف أربعين خير برفع خير، احنا عربناها خيرا على انها خبر كان، قال في روايه برفع خير على انها هي اسم كان مؤخر، وان يقف تاويل المصدر اول بتاويل المصدر يعني خبر كان مؤخر، ويكون التقدير لكان خير أن يقف، يعني وقوفه، لكان خير وقوفه. نعم، قيل الخيرية حاصلة ولو لم يعلم المار مقدار ما عليه من الإثم، فما فائدة جعل علمه شرطا؟ هو حديث هذا يعني هو سؤال يعني تساؤل من المصنف. قال قيل فإن قيل إيش الخيرية حاصلة للرجل ولو لم يعلم المرء مقدار ما عليه من الإثم. هو الحديث إيش؟ ولو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا. طيب هو إذا كان ما يعلم ما يأثم، هو يأثم سواء علم أو لم يعلم، فما الفائدة من أن نقول يعني هو لا يأثم إلا إذا كان لو يعلم لكان أن يقف. طيب حتى لو ما لو لم يعلم لكان أن يقف 40 خيرا، علم أو لم يعلم، فما الفائدة من جعل العلم شرطا للإثم؟ أي نعم. وأجيب بأن في الكلام حذفا، بأن في الكلام حذف تقديره إيش؟ لعلم أن وقوفه يكون خيرا. أيوة. أو لاختار أن يقف يكون لعلم أن وقوفه يكون خير، يعني لعلم أن وقوفه 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، هكذا التقدير. أو تقدير آخر، أو لاختار إيش؟ لاختار أو أختار لأن أن يقف 40 سنة يعني اختارها على إيش؟ على المرور، على إثم المرور بين يدي المصلي. طيب له من أن يمر بين يديه. طيب رواه الشيخان. طيب إلا من الإثم في البخاري. يعني كلمت من الإثم هذا أختصر، وإلا إيش؟ وإلا خريفا. خريفا، خريفا، الخريف قد يكون بمعنى العام. نعم. يعني مذكورة في غير البزار 40 فقط. بدون خريفا. نعم. طيب. وروى ابن أبي شيبة لكان أن يقف 100 عام خيرا له. ما هذه زيادة؟ رواية ابن أبي شيبة 100 عام. يعني هو القصد من الحديث التنفير والتحذير من الوقوف من المرور بين يدي المصلي إذا كان وضع للسترة، لكن قد يكون الأمر على المبالغة، يعني مو شرط 40 سنة، أو قد يكون حقيقة 40 سنة. وفي ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي، هذا ما يستنبط من الحديث، هذا تحريم المرور بين يدي المصلي. نعم. ومحل التحريم إذا جعل المصلي بين يديه سترة يكون حرام، أما إذا ما جعل سترة ما هو حرام لأنه يكون مقصر. نعم. وما إذا لم يقصر المصلي فإن قصر إذا لم يقصر المصلي بأن وضع سترة بين يديه، فإن قصر بأن لم يضع أو وضعها وابتعد عنها، يعني ما اشتملت على صفات السترة أو شرائط السترة، لا يكون المرور حرام. كأن إيش؟ كأن وقف بقارعة الطريق، مثلا صلى وسط الطريق والناس قارعة الطريق هذه للمرور للسير ليست للصلاة، ولذلك تكره الصلاة في قارعة الطريق لأنه يضيق على الناس وينشغل قلبه بإيش؟ بالنظر إلى هذا المار وهذا الجائي وهذا الرائع. لكن لو راح الله أكبر صلي ركعتين في الطريق يحجز السير، يعني الناس تمر بين يديهم حتى لو وضع سترة يكون هو مقصر. نعم. فلا تحريم ولا كراهة كما في الكفاية. كفاية لابن الرفعة. نعم. أخذا من قولهم إذا وجد فرجة في الصف الأول فله المرور بين يدي الثاني، يعني خاسوها، يعني منين جابوا الدليل على أنه لا يحرم إذا صلى في قارعة الطريق ولا يكره لو مر أحد بين يديه؟ قال قياسا على قول الفقهاء لو أن إنسانا رأى الصف الذي ليس في الصف الذي قبله، الصف الذي قبل الصف الذي قبله، يعني قبل صفين أو ثلاثة، رأى فرجة يعني متسع، يسع شخص يقف فيه، قالوا له أن يمر بين يدي الصف أو الناس المصلين ليسد الفرجة. ليش؟ قال لأنهم مقصروه، الصف الذي وراء هذه الفرجة المفروض يسدها، ما دام ما سدها الشخص الصف اللي وراء أو الشخص اللي وراء هذا الصف اللي هو الصف اللي خلف اللي بعد الفرجة مقصر، وله هذا الشخص أن يمر بين يدي الشخص المصلي أو ليسد هذه الفرجة، ولا يكون مكروه ولا يكون إيش حرام. أنا رحمك الله قاسوه على هذا. فله المرور بين يدي الثاني ليسدها لتقصيرهم. لتقصيرهم. ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها. ولو صلى بلا سترة أو ابتعد عنها مقصر أيضا، لا يحرم المرور بين يديه. إذ لم تكن السترة بالصفة السابقة في الكلام على الحديث السابق. أو لم تكن. وين عند أو تباعد عنها أو لم تكن. أو لم ولم عندك أو تباعد عنها ولم عندك إذ لم. أو لم بدل إذ لو أو بدل إذ بدل ذال حط أو أو أو لم تكن السترة، يعني السترة مثل مو مثل ما ذكرنا مثل مؤخرة الرحل. نعم. ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أو لم تكن السترة بالصفة السابقة في الكلام على الحديث السابق فلا تحريم لتقصيره. أي نعم، فلا تحريم لتقصيره. نعم. قالت الروضة. ما من نووي في الروضة ماذا قال؟ لكنه خلاف الأولى. قال لخلاف الأولى، منهم من قال مكروه لكن الأصح أنه خلاف الأولى. نعم. خلاف الأولى يعني أقل من الكراهة، والمراد بالكراهة كراهة التنزيه عند الشافعية إذا أطلقت. نعم. فقوله في غيرها. أي الروضة يقصد؟ إيه؟ لكنه مكروه. فقول النووي في غير الروضة لكنه مكروه في هذا المقام. نعم. محمول على الكراهة في غير الشديدة. إيه يعني كراهة خفيفة. إيه نعم. قال بعضهم ثم للمار مع المصلي أربعة أحوال. يقول للمار للمار مع إيش؟ المصلي أربعة أحوال. نعم. طيب شوف أحدها. إيه نعم. أن يكون له مندوحة عن المرور. أن يكون له مندوحة يعني مخرج، إله مكان، إله مسلك يمر فيه. يعني أحيانا الإنسان يضطر ما له طريق إلا هذا الطريق. لا، الحالة الأولى أن يكون له طريق ثاني ويريد يتعمد ويريد أن يتعمد أن يمر بين يديه، هاي حالة. ولم يتعرض المصلي لمرور الناس عليه ولم يتعرض والمصلي ما قصد بهذه الصلاة أن يمر الناس بين يديه. إيه لما قام يصلي ما لاحظ أنه الناس مشان الناس تمر بينه، صلى هكذا بلا نية بلا هذا التفكير. فإيش قال؟ فإيش؟ فالإثم خاص بالمار. فالإثم خاص بإيش؟ بالمار. بالمار يعني ما يتعدى على المصلي. المصلي هو ما قصد في شيء، ما قام وضع السترة وقام يصلي، ما لاحظ أن هذا المكان يسد على الناس طريقهم. لا، في هذه الحالة ما يأثم هو لأنه نيته سليمة، لكن الذي يأثم هو المار. نعم. ثانيها. الحالة الثانية. أن لا يكون له مندوحة عنه. إيه؟ ويتعرض له المصلي. أن لا يكون مندوحة يعني ما في مسلك آخر ولكن المصلي يقصد إيش؟ أن يصلي أي يسد عليه الطريق. إيه نعم. الإثم خاص بالمصلي. هذا بالعكس، عكس الأولى. يعني ما في طريق إلا هذا يعني سد عليه الطريق، وكان هذا المصلي اللي يصلي وضع السترة قاصد أن يسد الطريق على الناس، فيمر هذا الشخص اللي ما عنده طريق إلا هذا، والإثم يكون على من؟ على المصلي، عكس المسألة الأولى. نعم. الحالة الثالثة أن يكون له مندوحة عنه. أن يكون للمصلي مخرج آخر أو ممر آخر. نعم. ويتعرض له المصلي. والمصلي مع أن له مخرج آخر. لا مو نفسه. أو الصورتين الأوليتين ما له مخرج، ما له مندوحة. هذه الثالثة له مندوحة، المار له طريق يمر عليه، يعني ما هو محتاج إلى أن يمر بين يدي المصلي. والمصلي إيش قال؟ والمصلي يقصد أنه يسد الطريق على هذا الشخص مع أنه له طريق آخر. يعني نية المصلي سيئة والمار سيئة له مندوحة، نعم، فيأثم الاثنان، يأثم المار لأنه له طريق آخر ما هو مضطر لأن يمر بين يديه، ويأثم المصلي ولو وضع سترة لأن نيته سيئة، كان نيته إيذاء الناس يعني يسد عليهم الطريق. يعني قد يكون في طريق لكن يحتاج إلى ذهاب من مكان بعيد أو لف من مكان بعيد، بينما هذا أقرب إليه فسد عليه المصلي، سد على الناس هذا الطريق. نعم، هذا كلاهما يأثم. نعم، رابعها الحالة الرابعة ألا يكون له مندوحة عنه، ألا يكون مندوحة، ما له مخرج إلا هذا، ما له طريق إلا هذا، ولا يتعرض له المصلي، والمصلي ما قصد أن يسد عليه الطريق، فهذا الذي يأثم المار ولا يأثم المصلي، فلا إثم على واحد منهما. إلا أن يكون إيش؟ أعيد هذه، لا يكون له مندوحة، لا يكون لا يكون له مندوحة، إيه؟ ولا يتعرض، يعني ما له مندوحة يعني ما في طريق ثاني، ما في طريق ثاني، والمصلي الذي صلى إلى السترة سكر عليه الطريق لكن بلا قصد، بلا قصد، فمثل هذا لا يأثم المار لأن المار ما له طريق إلا هذا، ومو جبر يقف ربع ساعة حتى يفرغ المصلي وما له إلا هذا الطريق، ولا يأثم المصلي لأن المصلي لم يقصد أن يسد الطريق على الناس. والله الأربعة هي كويسة يعني عرفوا هذا. طيب، وما ذكره من إثم المصلي فيما قاله ممنوع غايته أنه مكروه، لا هو في إثم في المصلي فيما قاله تقدم معنا، نعم، ما ذكره من إثم المصلي فيما قاله ممنوع، ويتعقب الشيخ زكريا أنه ذكرنا أنه أحيانا المصلي يأثم، قال هذا رأي يعني، ويقول ممنوع يعني ما نستطيع أن نقول أنه يأثم، لكن نقول مثلا يكره إيه مكروه، لأن المصلي الرجل صلى إلى سترة وخلاص، يعني كان ناوي ما ناوي هذا، طبعا إذا كان نوى ذلك يكره عليه أنه. طيب، رأيته أنه مكروه أو خلاف الأولى فلا يأثم، فلا يأثم، هذا يعني خالفه الشيخ، أصبح هو نقله عن مين لأربع أحوال؟ بعضهم قال، بعضهم، هذا كلام التفصيل أربع أشياء هذه لبعض العلماء، لكن تعقبه الشيخ زكريا قال الحالات التي قال أنه يأثم المصلي اللي وضع السترة ما ينبغي، ممكن نقول مكروه أو خلاف الأولى، أما إثم لا. طيب، الإمام هو سترة المأموم، يعني المأموم ما يضع سترة لأن الإمام هو السترة، ما في حرج إذا مرينا أمام المأمومين، هو في في في تفصيل في كلام في حديث ظاهره حديث ابن عباس أنه مر من بين يدي الصف وكان راكب على آثان ونزع آثانه وتركها، يعني هو في هذا المكان اختلفوا هل الإمام يكون سترة لمن خلفه أو لا، يعني على هذا اختلفوا. نعم، صلى الله عليه وسلم.